مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نخصصها لأحداث 2024 في سوريا. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: 2024 حكام جدد في دمشق يتصدرهم جهادي سابق، من الجولاني إلى الشرع فشلوا مشروع الجهادية في سوريا. نستضيف هذا الأسبوع صحفيين سوريين بدأ ناشطين مع اندلاع الحراك في 2011، أحمد السخني ابن الرقة يعيش اليوم في فرنسا، وحازم داكل ابن إدلب يعيش في السويد. وجهتا نظر مختلفتان لما يجري في بلدهما اليوم. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد، وكل عام وأنتم بخير. يختم العام 2024 بحلة جديدة في سوريا، سقط الأسد والبلد يتهيأ لحكام جدد يتصدرهم أحمد الشرع بصفته الأول فيما يعرف بالقيادة العامة السورية، وهو الذي كان يعرف قبل أسابيع فقط بأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام في إدلب. فهل يستمر هذا الواقع إلى ما بعد مارس 2025 عندما تنتهي مهمة حكومة تصريف الأعمال التي تديرها ما كان يعرف سابقا بحكومة الإنقاذ في الهيئة؟ هل ينجح الشرع الجولاني في تحقيق استقرار يليق بهذا البلد؟ ربما، فلا تزال علامات الاستفهام على الطريق. لكن الثابت هو أن الرجل هجر السلفية الجهادية واتخذ نهجا لا يشبههم، بل إنه أضعفهم وشق صفهم حيث كانوا الأقوى. فيما يلي استعراض لأبرز أحداث 2024 في سوريا وفي صلبها هيئة تحرير الشام وزعيمها. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. مساء الجمعة 20 ديسمبر 2024 ألغت أمريكا مكافأة $10 مليون التي وعدت بها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحييد الجولاني بمختلف أسمائه وألقابه بما فيها الشرع. في الأثناء، المؤشرات قوية على رفع اسم الهيئة والشرع من قوائم التصنيف. أقوى هذه المؤشرات هو تدفق الوفود الدبلوماسية العربية والغربية على دمشق، حاملين رسائل للشرع وعائدين بانطباعات إيجابية عن حالة جديدة في سوريا قد تؤدي إلى استقرار. أهم الانطباعات أن الرجل هجر الجهادية بحثاً عن وطن لكل السوريين بمختلف منابتهم ومشاربهم. اختبار هذا القول بالفعل يكون في الأسابيع والأشهر المقبلة. الآن، من أهم التحديات أمام الاستقرار المأمول يتعلق بالفصائل. بدأ الشرع بهيكلة الجيش وضبط السلاح. يوم السبت 21 ديسمبر أعلن تعيين مرهف أبو قسرة وزيراً للدفاع. أبو قسرة هو قائد الجناح العسكري سابقاً في هيئة تحرير الشام، المعروف بأبو الحسن الحموي أو أبو الحسن 600. في 22 ديسمبر أعلن الشرع حصر السلاح في إطار الدولة، وهكذا أعلن في 24 ديسمبر دمج فصائل الثورة تحت مظلة وزارة الدفاع وبدأت تسليم سلاحها. معارضو الشرع أخذوا عليه أن ينعت سلاح الثورة بالسلاح المنفلت، واعتبروا أن نزع السلاح هو إضعاف للشعب أمام الأعداء من قسد إلى إسرائيل، كما جاء في منشور معارض على التليجرام. بموازاة هذا، وبعد إعلان حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير رئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، بدأت التعيينات لشغل الوزارات والمناصب الإدارية الرفيعة. أغلب هذه التعيينات تميزت بالمحسوبية، إما لقرب من الشرع أو إرضاء لجهة بلا اعتبار المؤهلات العلمية والحياتية. معارضون وحتى متحمسون للمرحلة الجديدة تحفظوا على هذه التعيينات، بعضهم اعتبرها تكريسا لعقدة مزمنة عانى منها السوريون، وهي تحويل سوريا طيلة 60 سنة لمزرعة للأقارب والأتباع. معارض آخر اعتبر أن الشرع لا يستند إلى مرجعية حقيقية في إطلاق هذه التعيينات. متفائلون بالحاضر رغم معارضتهم الهيئة سابقا، نصحوا بأن التعيينات في هذه المرحلة بالذات يجب أن تقوم على الكفاءة إن أردنا بناء الدولة السورية الجديدة. المرصد بودكاست من أخبار الآن. كيف وصلنا إلى هنا؟ سقوط الأسد بدأ عملياً يوم 27 نوفمبر 2024 مع إطلاق عملية ردع العدوان التي قادتها هيئة تحرير الشام من خلال إدارة العمليات العسكرية. في وقت قياسي تمت السيطرة عسكرياً ومدنياً على حلب والتوجه نحو حما. في 5 ديسمبر اكتملت سيطرة ردع العدوان على المحافظة محافظة حما وباتت الطريق إلى دمشق ممهدة. في ذلك اليوم تخلى الشرع عن اسمه الحركي أبو محمد الجولاني، وذلك في بيان رسمي كان تهنئة لأهل حما. الرجل لا يسأم من إعادة إنتاج نفسه في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. في 8 ديسمبر دخلت غرفة عمليات الجنوب دمشق وأعلن أن الأسد وعائلته غادروا البلد إلى روسيا. لم ينقضي اليوم حتى كان الشرع في المسجد الأموي في دمشق. في اليوم التالي اجتمع برئيس الوزراء في النظام السابق لمناقشة تسليم السلطة سلميا، وأعلنت حكومة تصريف الأعمال بقيادة البشير. اللافت أن الفصائل لم تنازع الشرع في تصدره المشهد ولم تتنازع فيما بينها على مكاسب جغرافية على الأقل. الجديد في سردية هذا التاريخ هو ما كشف عنه أحمد زيدان المقرب من الشرع في سلسلة منشورات في حسابه على التليجرام بعنوان كواليس وخفايا الوصول إلى دمشق. جزء من سردية زيدان يتقاطع مع ما أشيع منذ أغسطس 2024 عن قرب معركة لتحرير حلب تعد لها الهيئة. المعارضون كانوا ينفون جدية هذا الطرح لدى الهيئة، بل اعتبروه طنطنة ووقوقة وبروباغاندا. في 3 نوفمبر 2024 ترددت أنباء عن إلغاء فكرة المعركة، وهنا اعتبر معارضون أن الجولاني وجنوده يتنافسون في الفشل عسكريا ويتنافسون في العنتريات والدجل إعلاميا. الآن زيدان يقول إن الحديث عن معركة حلب بهذه الطريقة الأخذ والرد كان استراتيجية متعمدة من الشرع لتحقيق عنصر المفاجأة. يقول إن الشرع تولى شخصيا زمام التخطيط العسكري للمعركة حتى إنه حيد الحموي الذي هو اليوم وزير الدفاع. وبالفعل في يونيو 2024 أعلن أن الحموي استقال من منصبه من دون أن يترك الهيئة. وهكذا كان الشرع أو الجولاني يعمل وحده، فلم يفصح عن نواياه إلا ليلة الهجوم ولعدد محدود من العسكريين كانت مهمتهم الإشراف على تفجير نفق حفره تنظيم أحرار الشام في ريف حلب الغربي. اقتضت الخطة أن يتزامن التفجير مع عملية أمنية معقدة طلعت بها العصائب الحمراء جناح الانتحاريين في الهيئة. تتلخص المهمة باختراق الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في حلب وتنفيذ اغتيالات متزامنة ضد القيادات العسكرية العليا هناك، وهكذا عمت الفوضى في صفوف جيش النظام عندما فجر النفق وزحفت فصائل ردع العدوان. جانب آخر من الخطة اقتضى تزامنا تحييد قيادة الميليشيات الإيرانية في حلب، فكان اغتيال قائد القوات البرية الإيرانية الجنرال كيومرث بور هاشمي في حلب عبر مسيرة شاهين التي طورتها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية. هذا ملخص لما قاله أحمد زيدان في كواليسه عن فتح دمشق. المرصد بودكاست من أخبار الآن. هذه الحظوة التي تحققت لهيئة تحرير الشام أواخر العام 2024 في أجزاء واسعة من سوريا تأتي عكس ما كان عليه الحال مطلع العام. افتتح العام 2024 على تطورات حاسمة في ملف العمالة الذي ابتليت به الهيئة منذ أغسطس 2023، وطال أمنيين وعسكريين كبار من أبرزهم أبو مريا القحطاني الذي ظل الذراع اليمنى للجولاني حتى اعتقاله مطلع أغسطس 2023. في يناير 2024 أغلقت الهيئة الملف، لكن سرعان ما تكشفت حالات تعذيب طالت المعتقلين. في فبراير قال المعارضون إن الهيئة أعدت مقبرة خاصة لدفن المقتولين تعذيبا في سجونها. الشرع الجولاني وقتها اعترف بوجود أخطاء في التحقيق، وهكذا أطلق سراح أغلب المعتقلين وكان من أبرزهم القحطاني. في 8 مارس قالت الهيئة إنها توصلت إلى أن لا علاقة للقحطاني بأي نشاط يتعارض مع المبادئ الثورية والأخلاقية. في 4 أبريل 2024 أغتيل القحطاني في تفجير انتحاري أثناء استقباله المهنئين بخروجه من المعتقل. في 31 مايو ألقت الهيئة القبض على خلية داعشية قالت إنها مسؤولة عن اغتيال القحطاني ونفذت فيهم حكم الإعدام يوم 13 نوفمبر 2024. المرصد بودكاست من أخبار الآن. تميزت الأشهر الأحد عشر الأولى من 2024 بمظاهرات واسعة ضد الهيئة تحت عناوين لافتة مثل الثورة السورية الثانية، طالبت بعزل الجولاني وشبهته ببشار الأسد. من أهم المطالب للمتظاهرين كان إطلاق سراح معتقلي الرأي لدى الهيئة، ومن أبرزهم الداعية المصري أبو شعيب والمحامي السوري المعارض عصام خطيب. إلى أي درجة يحرج هذا الملف الشرع؟ ففي الوقت الذي كسر فيه السوريون جدران صدنايا وغيرها من سجون النظام، لا تزال الهيئة تدير معتقلات في إدلب. الحقيقة هذا أمر غير واضح، لأن الهيئة لم تقدم حتى الآن خطوات مهمة في اتجاه إطلاق سراح المعتقلين. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. فيما يلي نلتقي مع صحفيين سوريين شابين بدأ في الإعلام الثوري مع بداية الحراك في 2011، وتشرفت بالعمل معهما من غرفة أخبار الآن. أحمد السخني ابن الرقة يقيم حاليا في فرنسا، وحازم داكل ابن إدلب يقيم في السويد. يختلف الاثنان في توصيفهما للحال اليوم في بلدهما، لكن يتفقان في الحرص على هذا الوطن. نبدأ من أحمد. خلي لي ياجي ومشكورة أنه نحن طلعنا على شيء بداية من 2011 واليوم قام نحصد ثماره اللي هو سقوط النظام. أهلا وسهلا فيك دائما أبو آدم. حوالي 14 سنة انقضت ب14 يوم. أنت من الشباب السوريين اللي كانوا بيحضروا للمستقبل وهم في أوائل العشرينيات، فجأة وجدوا أنفسهم في ثورة. استمرت الثورة مع الدم، مع بطش الأسد، مع الفصائل، داعش، القاعدة. أنت كنت قريب جدا من هذا المشهد باعتبار وجودك في الرقة. هذا مشهد عجيب نادر لا يتكرر في حياة إنسان، ونادر في حياة الشباب كثر. هل كنت بتتوقع تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه اليوم؟ بداية يعني كونه أنا مدينة الرقة أنه وضع خاص، لأنه نحن عدينا نفس الاحتلالات على مدينة الرقة، وكونك أنت إعلامي وشايل كاميرتك، أنت مهاجم من كل حدا شايل سلاح ابتداء بالنظام خلاصا لأي تنظيم احتل الرقة. يعني اليوم خلينا نشوف مثلا تنظيم الدولة هو اللي كان الأخير. أنه اليوم نحن نتوقع أنه نحن شباب صغار، كان عمري 20 سنة بالضبط، أنا طالب قانون دولي بجامعة بيروت العربية، رجعت على الطريق. بالنسبة لمنطقة الرقة احنا كنا بعاد شوي، يعني احنا شاركنا بالحراك 25/3/2011 ما قبل، نحن ما كنا شايفين الوضع، لأن احنا منطقتنا لها خصوصيتها كونه ما بيها الحقد الطائفي يلي يعني هو ولد مثلا بحمص على سبيل المثال، نحن ما عندنا اياه، ما كنا شايفينه هذا الامر. يعني هو نتناقش بيو، نحكي بيو اجرام النظام، انا من عائله شيوعيه نفهم شلون هو السجون عند النظام الاسد شلون يتم، بس لانه تقول له لا، انت بس تقول له لا. يعني احنا نربى ربينا ببيئه الحيطان لها اذان، هذا مجرد رعب انت تنطق اسم رئيس. نحن ما كان هدفنا الا اسقاط النظام، ما عندنا اي هدف ثاني، نحن شباب نسقط هذا النظام ونكمل حياتنا. ما توقعنا اسقاط النظام، النظام نفسه راح يجيب لنا 1000 محتل، ونحن كنا صغار مثل ما تفضلتي بعمر ما عندنا الوعي السياسي الكامل انه ليش نحن بدنا نطلع نسقط النظام. نحن نعرف انه النظام مجرم، قام يقتل شعبنا، بلش باطفال درعا، انتهى باطفال الحوله، بلش حمام الدم يكبر. انا اتذكر لما اتابع الثوره لما شفت البياضه طلعت بقنينه مي ورده تقدمها للجيش، ريف دمشق طلع بهلال وصليب، يعني شكل الثوره اللي نحن نطمح له هذا اللي كنا ندور به. ونحن مجتمع واحد، شعب واحد، جيش عم يقتل شعب، وعم قام نقول لا. لما واجهنا النظام واجرام النظام اليوم على مستوى مدينتنا صرنا نشوف انه نحن يعني مستحيل، انت اي كلمه لا انت معرض للقتل، انت معرض للتهديد، هددوني بعائلتي، هددوني باهلي، يعني حاصرنا من كل مكان. بس لانه احنا يعني انا كصحفي ما كنت شايل سلاح، كنت اطلع اهتف حريه وأصور الوضع بالمدينة الرقة وأعطيه للعالم أنه هذا الصوت اللي نحن نحاول لأجله. اليوم النظام بتشريبه الأول لجماعات التكفيرية، نحن ما كان فينا جماعات تكفيرية بسوريا أبدا، هو اللي ساعد على أحياء هذا الشيء وبلورته، صار يصدرنا الناس اللي هم يعني شكل الإسلام الإرهابي، ونحن مو هيك، نحن أبدا مو هيك، هو عطانا الصبغة هاي. فلما خلصنا من النظام، جونا الحركات الإسلامية بداية، كذلك الأمر تعامل معانا بسلطة الاحتلال، من حركة أحرار الشام لجبهة النصرة لتنظيم الدولة لاحقا إلى قسد أخيرا. اليوم الرقة من 2011 لتاريخ اليوم ما حصلت أبدا على أي حرية، ما قدرت تعيش من احتلال لاحتلال، من احتلال لاحتلال. اليوم نحن وضعنا يعني مبسوط أكيد، مرحلة سقوط النظام بتاريخ 8 شهر أنا موجود، أنا اليوم مخي موقف عند تحرير حلب فقط ما عدا حلب، مستحيل، لأنه أنت كسوري اليوم أنا بالغربة بعيدا عن الثورة اللي قمنا بها. نحن تهاجمنا، نحن ما بمشكلة بالعالم ما كنا سببها، ما بأي شيء إرهابي يصير بالدنيا ما يلاقون بيه جواز سفر، ما عاد نقدر نرفع راسنا بأي بلد، دائما نحن مهاجمين من الكل ونحن سبب كل مشاكل العالم، مع أنه نحن طلعنا على نظام مجرم نثبت أنه هو شو سوى بالشعب السوري، وبعد سقوط الكل أكد أنه هذا النظام مجرم، بس نحن صارنا 14 سنة نقول أنه مجرم. نحن 14 سنة نقدم دم، نقدم تضحيات. ما تم اليوم يعني ما صدقتم، يعني قيصر لحاله بحاجة 1000 ثورة، صيدناية لحاله بحاجة 500 ألف ثورة، بعيدا عن أي شيء سواه ثاني من قصف، من قتل، من براميل، من تشجير، من تأجيج الحرب الطائفية، من كل شيء. مجرد أنت تشوف أنت مازن حمادة نحن بحاجة النوب ثورات كثيرة. وغريب المجتمع الدولي توني تصدق أنه هذا النظام مجرم. أبو آدم، من منشوراتك في الفيسبوك لا تبدو متفائلا بالإدارة الجديدة في سوريا، صحيح؟ هذا أكيد مو بالصحيح، هذا أكيد مو بالصحيح. ليش؟ المبرر طبيعي، أنا اليوم ظليت أقاتل النظام داخل مدينة الرقة، وكنت أحاول أكون بالريف القريب منه لما انطلبت من النظام، بس ما تهجرت من المحافظة، كنت بتل أبيض أيام النظام مثلا، هي الريف القريب. لما راح النظام وجت الحركات الإسلامية نحن عايشناها وكنا أوعى بتصرفاتها على المدينة. يعني نحن اليوم جت حركة أحرار الشام تحت اسم غابة الجبار، نحن ما لنا علاقة كثوار رقة، ما كنا مأيدين لهذه الحركة، كنا نحن قايلين انه نخلي الرقة فندق للثورة، يعني نزوح ريف حمص كله كان عندنا بعد اجرام الحولة والى اخره من المدن، صار في حركة نزوح، صرنا نشتغل نأمن النازحين ونقول حيدوا من الرقة عن اي اجرام، عيفوا من الرقة تحت يعني بعدوها عن اي اجرام. دخلوا معي الحركات الإسلامية، اول شيء صار نحن عندنا مجلس محلي وشكلنا وصرنا نلحق على سوريا الدولة المدنية المواطنة اللي ممكن نعيش بها، الشيء نحلم بيه. ما حلمنا اكثر من عداله ومساواه وقانون يحمي الجميع، ما بدنا اكثر من هيك كان بسوريا، نحترم بعض فقط. لما جم لي عندنا اول مثال كان عندنا امير اسمه ابو سعد الحضرمي، هذا نفسه تذكرين بالقناه تم اعتقالنا بسلوك لدخول الاماره دون اذن الامير، يعني هي مجرد هذا الامر لحاله انا اليوم ما اقبل بالسلطه الموجوده، لانه ابو محمد الجولاني هو نفسه اللي اعتقل اصدقائي وطلعت مظاهرات ضده بالرقه وخطف كثير من ربعي وما اعرف وينهم، هو اللي هجرني من المدينه مو النظام، هو اللي هجرني من المدينه، هو اللي لاحقني على تركيا مشان يقتلني. لكن واضح أحمد السخني، واضح إنه الرجل تغير خلال 10 سنوات، يعني الجولاني اليوم، الشرع اليوم نراه مختلفا تماما عما رأيناه في 2013 أو 2014. ممكن جيت احترمه لانه محافظ على وجهته بجبهه النصره، وكان صاحب موقف، مو انه بياع، مو باع سوريا لاجل اسقاط اتهامات دوليه عليه ب 10 مليون دولار، وبعدين يروح يحط لي محافظين هم كلهم جماعه حركه احرار الشام ورايحين على الطيف الواحد، وطريقه التشكيلات والاعلام تبعه مثل ارناؤوط اللي يطلع يحكي على المراه بطريقه تافهه جدا، وانه روحوا مقعدهم بالبيت، او يعني طريقه التصريحات، وما شاء الله عليه صار يتصور اكثر من اي حدا ثاني، شنو بدكم انا جاهز البس طقم، انا جاهز اسوي سكسوكه، انا جاهز بس اسقطوا معنا العقوبات وسوني رئيس سوريا، مجرد ترويجه لذاته انه رئيس سوريا. شو بيخوفك؟ بكره يخوفني كثير شغلات، مثلا بادلب اي مظاهره تطلع عليه يتم اعتقاله بشكل كامل، لما جينا نطلع ضده بالرقه يتم اعتقالنا بشكل كامل ويتم التنكيل بينا، ومثله مثل النظام، يعني هو ربيب نظام، ايش ما يتلون ايش ما لبس بالنسبه لي هو ربيب نظام، لانه اللي يبيع حاله ويبيع مبدأه ويعتبرها هي مرحلة شباب ونزوة واعتبار أنه هو براغماتي، ونحن على أساس مو شايف أنه أمريكا وإسرائيل هي اللي حطتك بهذا المكان، وأنت مشايل من يحرر يقرر، والشبيحة نفسه تبع الأسد صارم إلك، يعني قضية، يعني القضية اللي بنضحك عليها يعني والله مقرفة ومزعجة، وحرام بحق شهداء سوريا يلي هي بلشت من أول ما استلم حافظ الأسد أول شيوعي تم اعتقاله لأنه قال له لا، لتاريخ 2024 يعني يتم كل فضل اسقاط نظام الاسد لواحد كان هو نصره. هو لغى كل الشعب. والمقابلة كاملة مع أحمد السخني ستكون في رابط هذه الحلقة على أخبار الآن. الصحفي السوري حازم داكل له وجهة نظر مختلفة عن أحمد، هو يرى أن الشرع اليوم مختلف عن الجولاني أمس. والله أنا متفائل، والأسبوع الجاي إن شاء الله رح أكون بدمشق أكيد. يعني في عنا حرمان من الوطن، نحن لمدة 13-14 سنة في عنا معارضين كانوا من الثمانينات خارج سوريا، كلياتنا عنا حنين، عنا اشتياق لهذا الوطن. أنا بالنسبة إلي صلي ما شفت أمي 13 سنة، فمن حقي إنه أنزل وشوفها، ما بقى في ما يمنعني يعني إنه أنزل شوفها. نفس الشيء بقية السوريين والموجودين، عندهم رفقاتهم، عندهم أهلهم، عندهم أقاربهم، فكله متشوق لحتى ينزل. بالإضافة إنه نحن عنا حب للوطن يمكن ما كنا عم نبينه بطريقة صحيحة خلال هاي الفترة الحرب. في كتير سوريين كانوا اليوم عم يعيشوا هذا إنه أنا عندي انتماء ولا ما عندي انتماء، عندي هوية وطنية ولا ما عندي هوية وطنية. اكتشفنا أنه سوريا كتير غالي علينا بعد سقوط النظام. أنا واحد من الناس اللي بكيت الساعة 6 الصبح، كان بتوقيتي لما سقط بشار الأسد، أنا كنت قاعد عم أبكي مثل الولد الصغير. فتذكرت بعدها أنه طلعت سوريا غالي علينا، طلعنا من حبها، كان في فقط ما يمنعنا من زيارتها، أو ما يمنعنا من أنه التعبير عن حب لهذا البلد. لكن أنا ماني متفائل كتير، لأنه الوضع الاقتصادي كتير صعب حاليا، في بطالة عالية، في دمار، في ما في بنى تحتية، ما في أمن، ما في جيش، ما في صحة، ما في تعليم، ما في كتير شغلات. وهذا الشيء ممكن يسبب ثقل هائل كتير كبير للإدارة الجديدة. إذا قالت، أنا بعتقد الإدارة الجديدة اليوم حاسبة هيك حساب إنه ما فيها تدعي الناس لحتى ترجع، لأنه إذا رجعت شو بدها تعمل؟ مثل ما ذكرت لك من شوي، على الأقل مدارس ما في، مستشفيات ما في، طرقات ما في، كهرباء ومي، الأساسيات، الحياة الأساسية ما أنا موجود اليوم بسوريا. نحتاج لبعض الوقت بعتقد لحتى الواحد يقرر أنه يرجع ويعيش داخل هذا الوطن. الحقيقة مهم كلامك عن الهوية. إحنا سوريين بنحب بلدنا، بس إحنا سوريين فرضت علينا الهجرة وأصبحنا في بلد آخر، يجب أن نكون أبناء هذا البلد. هذا كلام نتوقف عنده كثيرا. اسمح لي أسألك هالسؤال، قبل ما تقرر أنك تهاجر أنت وعائلتك من سوريا، اعتقلت من قبل جبهة النصرة، هلأ الموجود على الساحة الإدارة الجديدة في سوريا هي النسخة الجديدة من جبهة النصرة، هل بخوفك هالشي؟ خلينا نفرق. اليوم جبهة النصرة اللي تأسست ب 2012 هي نفس اليوم اللي موجود ب 2024؟ أكيد لا. هل تم تطوير أجنداتها، إيديولوجيا تبعها؟ أكيد إيه. هل نفس الأشخاص اللي كانوا موجودين سابقا موجودين اليوم؟ أكيد لا. اليوم عم نشوف هيئة تحرير الشام، خلينا نسميها، إذا ما بدنا نسميها هي جبهة النصرة، يعني تعرضت يعني خلال هاي السنوات العشر سنين، من ثلاث من يعني أكثر من 11 سنة صار لهم مؤسسين، تعرضوا لمطبات كتيرة، تعرضوا لنقد كتير كبير، تعرضوا لإعادة هيكل كتير كبير. شفنا بفترة من الفترات أنه تخلوا عن الجهاديين الأجانب، تم تحييدهم مثل حراس الدين مثلا. شفنا كمان انه في صراعات داخليه صارت، صفوا بعضهم. اللي بقى اليوم انه هل تم التاثير عليه خارجيا؟ ايه، يمكن بعض الدول الاقليميه اثرت على جبهه النصره لحتى تلبس هذا التوب الجديد اللي عم نشوفه اليوم. هل يعجب السوريين اليوم؟ ايه، اليوم معجبين فيه، خصوصا بتصريحات الاخيره لاحمد الشرع اللي كان هو يا محمد الجولاني، فصار عنده انتماء وطني اكثر من انه هو ايديولوجي، وهذا الشيء ما عاد يخوفنا نحن منه كشخص. اليوم عم نشوف انه عم يخاطب الاقليات، عم يخاطب الاكثريه، عم يسعى لبناء دوله حديثه تليق بالسوريين. هذا الشيء اللي قاله، انه اريد دوله او بناء دوله تليق بالسوريين، وهذا تصريح كتير جميل صدر عنه، انا كتير عجبني. الشيء اللي مطمني من جبهه النصره او من هيئه تحرير الشام، انه اليوم هي عم تتعرض لضغوط كثير كبيرة لإعادة تصنيف نفسها أو إعادة إصدار هوية جديدة لإلها. يعني اليوم بنشوف زيارات دول الأوروبية، أمريكا، دول العربية وغيرها وسواتها، عم يضغطوا عليه. فهذا الضغط جيد نوعا ما، أنه ليعيدوا هيكلة نفسهم، وفعلا هني أعادوا هيكلة نفسهم. فبالتالي أنا اليوم ماني خايف على مستقبل سوريا بوجود السوريين، لأن السوريين الأحرار اللي صار لهم 13-14 سنة عم يناضلوا كرمال حريتهم، ما رح يسمحوا أنه يشيلوا دكتاتور ويجيبوا دكتاتور تاني. فهذا انا مطمن له اكيد. وشفناه مؤخرا بالشام اذا بتتذكري بساحه الامويين من كم يوم، يعني مجرد ما سقط النظام الناس تجرأت تطلع للساحات وتطالب، اللي بده دوله علمانيه واللي بده ديمقراطيه واللي بده دينيه، فهذا التنوع كثير كثير غني يعني بسوريا. فاكيد ما عندنا لون واحد، بس نحن مجتمع متنوع متنور مثقف، طلع لبلاد اللجوء درس واشتغل وعمل وتعلم لغات وشاف مجتمعات تانية مختلفة، فأكيد ما راح يكون الوضع بهذا السوء اللي عم يتم تصويره بالإعلام المعادي للثورة السورية. والمقابلة كاملة مع حازم داكل في رابط هذه الحلقة على أخبار الآن. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.